فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من وراء واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي. فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي. والأهل أين حنانهم باعوا وفائي باعوا وفائي آه وفائي. والصحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي يا إخائي. والأهل أين حنانهم باعوا وفائي باعوا وفائي يا وفائي. صحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي آه إخائي. والمال أين هناؤه صار ورائي والاسم أين بريقه بين الثناء بين الثناء هذه نهاية حالي فرش التراب فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي. والحب ودع شوقه وبكى رثائي وبكى رثائي والدمع جف مسيره بعد البكاء بعد البكاء بكاء. والحب ودع شوقه وبكى رثائي وبكى رثائي والدمع جف مسيره بعد البكاء بعد البكاء بكاء. والكون ضاق